ويستفاد من هذا الحديث جواز تولي المرأة مهنته، صح؟ لأن المشهور من المذهب أن المرأة ليس لها ولاية على أبنائها، نعم، لأن الذي يتولى من؟ الذكر. ولكن الصحيح خلاف ذلك، جواز ولاية الأم على أبنائها، لأنها قد تحسن التصرف وليس بالضرورة أن تكون مسيئة للتصرف. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مال الصغير. من أين أخذنا ذلك؟ أتعطينا زكاة المال؟ فالصبي والمجنون وإن كانا غير عاقلين لكن الزكاة تجب عليهما، صح؟ لأن الزكاة واجبة بالمال، فلا يشترط العقل والبلوغ في باب الزكاة، صحيح أم لا؟ نعم، لأن الزكاة حق للغير، وبقية العبادات حق لله سبحانه، وحق العباد قائم على المشاححة، وحق الله تبارك وتعالى قائم على المسامحة. إذن تجب الزكاة على القول الراجح في مال الصبي والمجنون واليتيم أيضا، ها؟ وتجب على من؟ على الولي، تجب على الولي أي ولي هؤلاء. ويستفاد من هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم وورع هذه المرأة. والورع ما هو؟ يقول ابن القيم الورع والزهد بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فأيهما أرفع؟ الزهد. ولكن الزهد ليس الإعراض الكلي عن الشهوات أو المباحات، بل أن تكون هذه الأمور في يد الإنسان لا في قلبه. ويستفاد منه إذا قلنا ورع هذه المرأة، ولا يؤخذ منه أنها ألقت هاتين المسكتين لأنهما مسورتين أو محلقتين، بل إنما ألقتهما لماذا؟ حتى لا تتعذب بهما، نعم، فهي أخرجت الزكاة والزيادة دفعا للعذاب عنها يوم القيامة، وليس لأنهما كانا محلقين أبدا، لأن الحديث واضح أتعطينا الزكاة هذه. ولا يحتمل غيره. وهل هناك ذهب غير محلق؟ ما من ذهب إلا وهو محلق، كالخواتم والخلاخل والقرط والقروض والعقود، نعم. طيب في شيء؟ قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا أيضا يؤكد ما قلنا، هذا حديث آخر يؤكد ما قلنا. الأصل أن الأوضاع من فضة وهنا من ذهب، وسميت أوضاعا لبياضها، نعم، وواحدها وضع. وقوله أوضاعا من ذهب، المن هنا مبينة للجنس. طيب، وهذا قد يكون الحديث تفسيرا لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآيات. إذن حديث أم سلمة هذا أيضا مما يؤكد وجوب الزكاة في الحلي. وأما قول من قال أو استدلاله الحديث ليس بالزكاة الحلي حديث جابر فهو حديث ضعيف. وأما قياس الحلي على ما يقتنيه الإنسان كالفرس والعبد فإنه قياس في مقابلة النص، والقياس الذي يصادف النص فاسد الاعتبار. فهذه نصوص صريحة في وجوب الزكاة. والصحيح أيضا أنه يجب تجب الزكاة كل سنة في الفلك، ولا دليل على وجوب الزكاة فيه سنة واحدة، ولا دليل أيضا على أن زكاة الحلي عارية أو إعارته. وسواء اتخذت المرأة الحلي للنفقة والأجرة أو للتحلي فإن فيه الزكاة. وكل من أتى بهذه القيود لا دليل له بالحقيقة. وهذه الأدلة الحقيقة أدلة خاصة ينبغي أن تقدم في الاستثناء، وأما العامة فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والصحابة رضي الله عنهم فمنهم من فهم الكنز ومنهم من لم يفهم الكنز. فعبد الله بن عمرو مثلا بن العاص وغيره من الصحابة فهموا أن الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان على قمة الجبل، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. فهمت؟ لكن أم سلمة رضي الله عنها الظاهر أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفهم ما هو الكنز. وهذا يدلك على أن المتبادر عندهم أن الكنز أو في عرفهم ليس بالضرورة أن يكون مدفونا، لأن في العرف عندنا الكنز ما هو؟ الذخيرة التي توجد أو يعني الشيء الذي يوجد في الأرض. فلذلك سألت النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أول فائدة نقول إن كانت أم سلمة تحت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، إن كانت يستفاد منه تحلي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام له، يؤخذ من قوله كانت تلبس أوضاحا من ذهب. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على تحلي زوجته له، ولا يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على منكر أبدا. فلو كان التحلي بالذهب محرما لأنكر عليه، نعم، أو حتى ولو كان محلقا يستفاد منه إذن جواز التحلي للمرأة، وأن هذا مما أباحه الله له. نعم. طيب، فإذا قال قائل إن كانت تحت غير النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت أبي سلمة ولبست هذه الأوضاح أيجوز إبداؤها؟ فيه خلاف. يرى الإمام مالك رحمه الله الخالة والخالة يجوز أن تبديهما. نعم. على كل حال المسألة راجع إلى شيء، إلى الخلاف الناشئ في مسألة كشف الوجه واليدين. على أن كشف الوجه والكفين كذلك لا ينبغي أن تتوسع فيه المرأة حتى ولو قلنا بالجواز. لا يجوز لها أن تبدي زينة تجلب بها في الخواتم المرصعة بالجوار وما أشبه ذلك، ها؟ أيوة، الحنة والنقشة والمشافية. طيب، يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على إبراء ذممهم. من أين أخذ؟ وحرصها أيضا على العلم، حرصها على العلم، كما قالت المرأة يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، ها؟ إنك تحدثهم كل يوم، فلو جعلت لنا يوما تحدثنا فيه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما. كيف فهم؟ شاء الله. يستفاد من هذا الحديث أن لفظ كنز في القرآن قد خفي معناها على بعض الصحابة، لأنها قالت أكنز هو، مع أن البعض الآخر ماذا قلت؟ فهم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الحلي إذا لم تخرج الزكاة منه فهو كنز وإن كان ظاهرا، فليست العبرة في إطلاق لفظ كنز على الحلي إظهاره أو إخفاؤه، فكل ما أديت زكاته فليس بكنز. ويستفاد منه أيضا وجوب الزكاة بالحلي لقوله إذا أديت زكاته. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة هي المكلفة بإخراج الزكاة من حليها للرجل، فإذا قال قائل هذا الحلي كان مهرا لها والذي دفعه الزوج، فالجواب أنه انتقل من ملكه إلى ملكه، حتى ولو لم يكن مهرا. فلو أن رجلا مثلا كان يهدي زوجته بعض يعني الأشياء التي من ذهب وفضة، الخواتم والأساور وما أشبه ذلك، حتى اجتمع عندها نصاب، هل نقول الزكاة عليك أنت لأنك اشتريتها فهو ملكك، أم على المرأة؟ الزكاة على المرأة، ولكن ينبغي للرجل أن يذكر زوجته كما كان يفعل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمرهم بالصلاة والزكاة، فيذكر على رأس كل حول، هل زكيت الحلي؟ كم وزنه؟ هل زاد؟ نعم. وسبق لنا أن زكاة الحلي ينبغي فيها النصاب، ونصابها كم؟ أما بالفضة 200 درهم، يعني ما يعادل 595 غرام، وأما الذهب ف20 دينارا، أي 20 مثقالا من الذهب، ويعادل 85 غرام، وينبغي أن يحول عليه الحول. فإذا حال عليه الحول فإما أن تخرج منه أو أن تخرج من قيمته قيمة الزكاة. فإذا أخرجت منه سمكة ينقص ما يزيد، إذا أخرجت منه مثل لو أخرجت خاتما فكان 85 فصار مثلا 80، هل عليها زكاة؟ لا. لكن لو أخرجت من قيمته عليها زكاة. فهمت؟ عليها زكاة إذا أديت زكاته فليس بكنز. نعم. لا تخرج من القدر الذي ينبغي، كم في ربع العشر، تخرج ربع العشر والبقي له. له تابعه من قيمته، هو قيمة له، هي باعت خاتم واحد، طيب الخاتم ليش باعته؟ تخرج الزكاة. طيب أخرجت، هب أن الخاتم 100 ألف والزكاة عليها 50 ألف، تخرج 50 ألف، 50 ألف لها. إذا بقي المال، أصبر، بقيت 50 ألف مثلا، وكم بقي عندها من المال؟ لا، ليس عليها، لأن الذهب لا يضم للفضة، على المذهب عليها زكاة، في مذهب الإمام أحمد يرون أن الذهب يضم للفضة، قالوا لأن المقصود واحد وهي لا، ها؟ القيمة. فقالت أنا أعمل بقوم جميل، ما والله يا أخي شوف، الإنسان يعمل ويبين يجب لدى الخاصة هذه الواضحة، وبعدين لسه عليه من مسيطر. لا هو احنا سواء فيها خلاف او بالاجماع لا تستطيع ان تلزم احدا بامره. انت تبين، ما عليك الا ان تبين، تقول هذا هو الراجح. كيف؟ من هو الشخص؟ ما شاء الله، واللي يعتقد عنده اعتقادات يفهم. طالب علم ما شاء الله، كلمة سهلة يعني، طالب علم، كل واحد طالب علم. هو لا يشتري لها حريا في هذه، إذا يتناقش معها قبل أن يشتري لها. الأولى صح؟ الأولى أن يناقشها قبل أن يشتري لها. هل تؤدين الزكاة الحلية؟ إذا قلت أنا أمشي على ما يمشي عليه الجمهور ولا أرى بالزكاة الحلية، حتى إذا اشترى لها لا يبلغ النصاب، يتركها تحت النصاب دائما. المحلق سكر لها البيت. ذكرناها. كيف؟ لا هو إذا اشترى لها الحلي ودافعه إليها هي المكلفة بإخراجه، ليس ولكن إذا كان يعلم، لذلك قلت لك إذا كان يعلم من أول وهلة أن المرأة لن تنوي الزكاة الحلي، لأنها ترى بقول من قال أو تقول بقول من قال أنه لا زكاة بالحلي، فحينئذ إذا اشترى لها لا يشتري لها نصابا، لا يشتري لها نصابا، يشتري لها شيئا من الحلي لا حرج، ولكن لا يشتري لها نصابا. هذا هو القول. ها؟ مسألة التصرف الفضولي هذه اختلف فيها العلماء، أما المذهب فلا يرون بها، وأما الراجح فالصحيح أنها تجوز بشرط أن يعلم أن الشخص الذي يتصرف له من عادته فعل ذلك الشيء. مثال ذلك لو أن رجلا من عادته أن يضحي، ولكنه غاب هذا العام وما أشبه ذلك، عندنا الآن مال، الزوجة عندها مال، فذهبت أخرجت الأضحية من مال زوجها فتصرفتها، يجوز لما يجوز. كذلك الزكاة. أما إذا كان الإنسان يعلم أن الرجل يعني مانع لهذا الشيء، فالأولى والأحوط كما سبق أننا لا نتصرف له. لماذا؟ لأن العبادات مشترط لها ماذا؟ النية. نعبر حديث آخر. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين، والله هو هذا الأبصر. أعد يعد، هذا من الفعل ماذا؟ رباعي. لازم النحو. رواه أبو داود وإسناده لين. إسناده لين، اللين قال العلماء درجة بين الضعف المزجون بضعفه وبين الحسن. بل هذا هو اللين. إذا وجدت حديث قد علق عليه بأنه لين فاعلم أن اللين درجة بين الضعف المزجون بضعفه وبين الحسن. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا. الأمر سبق لنا أنه في اللغة هو الطلب، وفي الاصطلاح يتضمن ماذا؟ على وجه إيش؟ على وجه الاستعلام. خرج بالاستعلام لا يسمى أمرا؟ لا. يأمرنا أن نخرج الصدقة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة، من الذي نعده للبيع، من الذي، من هنا للتبعي، والذي اسم موصول واسم، وهو اسم موصول خاص ولكنه يفيد العموم، يفيد العموم. والدليل على أنه يفيد العموم قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ووجه الدلالة أنه قال هنا هم المتقون وما قال هو المتقي، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فدل ذلك على أن اسم الموصول هنا يفيد العموم، يشمل جميع ما يعده الإنسان للبيع. ولكن لا بد من شروط، لا بد أن ينوي التجارة به لا مجرد إبداله أو التخلص منه، فإن هذا ليس فيه الزكاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا ليس بقوي في وجوب زكاة العروض، العروض التجارية، وسميت بذلك لأنها تعرض للناس. وقد حكى وجوب الزكاة في العروض بعض أهل العلم إجماعا، وخالفهم الظاهر على عادتهم الذين في الحقيقة يمنعون القياس في الأصل، ولكنهم جعلوا هذه المسألة كفرس الإنسان وعبده، مع أنهم يمنعون القياس. نعم هم يمنعون لكن يسقطون فيه كثير من المواقف والمسائل. فالظاهرية لا يرون بوجوب الزكاة، والذين قالوا بعدم الوجوب ضعفوا هذا الحديث. ولكن هذا الحديث له شواهد، وهو من الأدلة الخاصة مع ما ورد من الأدلة العامة. فالحقيقة عندي أن وجوب الزكاة في العروض أمر يقيني وليس بظني، هذا أمر يقيني وليس بظني، لأننا حتى من حيث النظر إذا قلنا للتجار لا تزكوا، فمن الذي تجب عليه الزكاة؟ يعني نأتي للناس الذين عندهم محلات أو معارض سيارات وما أشبه ذلك، وعندهم سيول من الأموال المعروضة للبيع، نقول لهم لا تجب عليكم الزكاة. ورجل يملك غنيمات بين الشعاب نقول له عليك الزكاة. ها؟ هذا في الحقيقة القائل هذا بهذا القول قول ضعيف، قول ضعيف جدا. ولذلك حكي الإجماع على إيش؟ وهو إجماع ظني ليس بقطع، ولكنه إجماع ظني كما سبق. نعم لأنه إذا لأن الإجماع الظني أن ينقله عالم واسع الاطلاع، يقول ذلك للتتبع والاستقراء. فإذا تتبع واستقرأ وكان هذا العالم واسع الاطلاع ولم يسبق عنده خلاف، فإن نقله للإجماع يقبل، ويعد ذلك من الإجماع الظن، من إجماع الظن. أما الأدلة العامة فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والميم هنا للعموم يدخل فيها العروض التجارية، ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. بل قال مجاهد نزلت في التجارة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والإنسان إذا ملك عروضا تجارية فإنه لا يريد بملكه لها قيمته بل يريد عينه، بل يريد ماذا؟ يريد القيمة. ولذلك تجده يشتري البضاعة في الصباح ولو جاءه شخص في المساء لباعها عليه، فهو لا يملكها من أجل عينه بل من أجل قيمتها. فالقول الوجيه الذي توافقه الأدلة وتدل عليه أي الأدلة العامة لا شك أنه وجوب الزكاة في العروض التجارية. الإنسان إذا كان أراد أن يزكي عما عنده من العروض فإنه يقوي هذه البضاعة بعد أن يحول عليها الحول، والتقويم يكون على نحو ثمن البيع ثمن الشراء ثمن البيع. فإذا قال قائل هذه الأرباح لم يحول عليها الحول، فالجواب أننا نعود لما أصلنا من قبل أن هذه الأموال مستفادة والمال مستفاد لا يشترط له مضي الحول، فإنه يتبع أصل المال في النصاب ولا يتبعه في الحول. وكيف تقوم؟ هل تقوم بنصاب الذهب أم الفضة؟ الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنها تقوم بما هو أحب للفقراء، بما هو أحب للفقراء. وأظن هذه مسألة مرت علينا، يعني أنه إذا كان الذي عنده يبلغ نصاب الفضة ولا يبلغ نصاب الذهب فإنه يقومها بنصاب الفضة. وعلى هذا القسم المشهور من مذهب الإمام أحمد كما نص عليه صاحب الزاد أن الإنسان إذا ملك عروضا تجارية عن طريق الإرث فإنها لا تكون للتجارة، والصحيح خلاف هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فهم يقولون إذا لم يملكها بنية التجارة بل ملكها يعني ما أنها انتقلت إليه عن طريق الميراث حتى ولو اتخذها للتجارة فإنه لا زكاة فيه، لأنه ما اشتراها أو ما ملكها من أول يوم بنية التجارة بل هنا ملكها عن طريق الإرث. هذا هو تعليمه في هذه المسألة، والصحيح خلاف هذا، سواء ملكها شراء أم إرثا إذا نواها للتجارة فإنها تكون له. والدليل كما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويشترطها الحول أيضا كما في بقية الأموال. نعم. ثم إننا نقول إذا كنا إذا قلنا لأصحاب التجارات والمحلات التجارية والعروض التجارية لا تزكوا أو لا تجب عليكم الزكاة، من الذي يزكي في البلد؟ لأن أرباب الأموال في كل بلاد في الغالب هم أصحاب هذه السيول من العروض والأموال. نعم. فالقول الصحيح في هذه المسألة إذن وجوب الزكاة في العروض التجارية، كل شيء عرضه للبيع فيه زكاة، سواء كان ذلك من بهيمة الأنعام أم من الثمار والحبوب أم من أي نوع. نعم. كل ما يعد للبيع فإن فيه زكاة إذا بلغت قيمة هذه العروض نصابا وحال عليها الحول. وهناك مسألة ما أدري تذكرونها، وهي أن بعض البضائع يحول عليها الحول والحولين ولا تباع فتصاب بالكساد، فهذه الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يزكي عنها سنة واحدة تخفيفا على المال. وكذلك العقارات التي يعرضها صاحبها للبيع فتمكث عنده سنوات فإنه يزكي عن سنة واحدة إذا باعها تخفيفا عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاح من الذهب، ما هي الأوضاح من الذهب؟ صابر نوع من الذهب. نعم. من هي أم سلمة؟ طبعا صحابي هي من بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أخته، عمته، زوجته. نعم نعم. سألت ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله كنزه. لماذا سألت رسول الله؟ نعم نعم صح. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا استفدنا فوائد من فوائد الحديث، نعم نعم نعم تبرئة ذمم. نعم هي المكلفة بخمس زكاة من حولي. نعم نعم ما ذكر فقط ما أخذ مشروع. نعم فقط أي يمكن أن تزيد فائدة أخرى إذا شئت. بعض الأحيان نقرأ الحديث مرة ومرتين الله عليه من ذهب الحديث هذا أن السنة تفسر القرآن، أن السنة تفسر القرآن. من أنا أخذ قولها أكبر كنز؟ من أين أتت الكلمة هي؟ ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. نعم فالسنة تنصف هذه فائدة مهمة. طيب الحديث الثاني، نعم حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين أعدوا للبيع، رواه أبو داود بإسناد لين أو فيه لين. ما معنى اللين في السند؟ نعم هل الحديث الليل يمكن أن يتقوى يجبر سنده؟ بتعددت طرقه صحيح. طيب كان يأمرنا ما معنى ما هو الأمر؟ طالب يعني طالب هذا ليس طالب. نعم هذا هو الأمر. كان يأمرنا أن نخرج مما نعد للبيع، مما صح. طيب هذا الحديث قيل فيه ما قيل، هل بذلك نقول إنه لا زكاة في عروض التجارة؟ على عندنا أدلة. نعم حديث عام، فعلمهم أن الله افترض عليهم من أغنيائهم وترد في فقراء، وهذا عام. نعم وحكي القول هنا إجماعا صحيح. فالقول بزكاة العروض ظن ولا يقيني؟ يقيني يقيني ليس بظن. احنا قلنا ظن ونشتغل ها يقيني ليس بظن. يقيني ليس بظن صحيح، ولكن لا هو اجماع ظن إجماع غلب. لكن قلت لكم أن المسألة يقينية في الأصل لا ظني. لكن من حيث أصل الحكم فالحقيقة يقيني وليس بظني. طيب هذا رجل له بيت صغير وأسرته كبيرة وأراد أن يبيعه ليشتري ما هو أكبر، ما في زكاة؟ لماذا؟ ولكن عرضه البيت ليس تجارة. رجل عنده سيارة أراد أن يبدلها فعرضها للبيع وحال عليه الحال، ليس فيها زكاة. عن التجارة صح. رجل عنده بعير ونزل من السوق ليشتري به شيئا آخر ليبيع ليتكسب، نعم في زكاة لأنه نوى بذلك هذا التكسب، من أراد أن يشتري شيئا آخر من أجل أن يبيع ويشتري شيئا آخر التكسب. الزكاة زكاة العروض في أي شيء تكون، هل في السلعة؟ في ماذا تكون؟ القيمة إذا بلغت نصابها صحيح؟ طيب تكون في القيمة صحيح. الربح، الربح اشترط له، هل فيه زكاة ولا اشترط له الحول؟ يتبع أصلا صحيح. كيف تقوم السلعة؟ بالإفراد صح. هل تضم بضاعة إلى بضاعة في إتمام النصاب؟ يعني مثلا عنده نصف نصاب من القش من الثياب ونصف نصاب من المواعين، هل يضم هذا إلى هذا في النصاب؟ يضم صحيح. رجل يبيع الذهب والفضة، يبيع الصيغ، يبيع الذهب وعنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة وثلث ماء، عليه زكاة؟ عليه زكاة صح؟ فيهم زكاة كل في القيمة صحيح. نعم حتى بدون تجارة يضم هذا إلى هذا، حتى بغير تجارة ما يقولون، يقولون بضم الذهب إلى الفضة. نعم رجعنا خلاف ما قال ها ما عدا التجارة كانت عروضا فإنه يضم. نعم وكذلك يضم المال الذي يكون قيمة الفضة إلى الذهب في تكوين النصاب فيما لو كان عنده تجارة. أما إذا كان ما عنده، لا، مثل امرأة تملك 40 غرام من الذهب وعندها 500 يورو، هل عليها زكاة؟ لا، لأنها لم تملك نصابا لا من الذهب ولا من الفضة. على المذهب عليها زكاة لأنه هذا يضم إلى هذا، والصحيح أنه لا يضم لأنه لا دليل. ما هو الدليل النظري في إثبات زكاة العروض؟ هذا مهم. لأنها من الأموال الظاهر والباطن، الظاهر صحيح. هل في القرآن ما يشير إلى هذا، إلى زكاة العروض؟ طيب هذه ما تشمل عروض الثياب صح. أخذنا فوائد. نعم. نعم. مثلا عنده وقاع جسد سنتين ثلاث سنوات يقومها ويزكي عن سنة واحدة يزكي عن سنة، هل له أن يخرج من العروض وإلا يخرجها؟ ما لا. نعم هذا الذي يخرجها. هذه في الدين في الدين في الدين يزكى عن سنتين. في المال في زكاة الدين أي تشبه هذه فقط. طيب مش عندنا أخذنا الفوائد خلاص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وفي الركاز الخمس، بدء الحديث بالواو هذه يدلك على أن هناك حديثا قد سبق. وفي الركاز الخمس، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف تنقل الغنائم ثم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز على وزن فعال بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش. وهذه المادة الراء والكاف والزاء تفيد الثبوت والاستقرار، ومنه الحديث: فركزت العنزة بين يديه صلى الله عليه وسلم. والركاز بمعنى المدفون من الركز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. وعلامة ذلك أن توجد صلبان أو مثلا كتابة أو ما يدل على أن هذا المال من دفن الجاهلية. قوله: وفي الركاز الخمس. الخمس هنا للعهد الدهني، للعهد الدهني. ليش للعهد الدهني؟ يعني يكون فيئا فيه الخمس، فيه الخمس، فهو الفيء من الغنيمة، الفيء من الغنيمة. واختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن الركاز حكمه حكم الزكاة، فيه الخمس، فيه الخمس وعليه، فيكون أعلى قدر يدفعه المكلف في باب الزكاة هو الخمس، لأن الذهب والفضة وما كان فيه قيمة من العروض فيه ربع العشر. أما في الزكاة، في زكاة الحبوب والثمار، فأما العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه. نعم. وأما في الركاز وفي الخمس، ويكون الركاز أعلى، ها؟ أعلى قدر في باب الزكاة. قالوا: هو يصرف أن يمضي عليه الحول، ويصرف إلى مصارف الزكاة المعروفة، فيأخذ جميع أحكام الزكاة. فمن العلماء من جعل الركاز كالزكاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الركاز أشهر، هو الفيء، يعني يصرف لبيت مال المسلمين، ولا يشترط له على القول الراجح لا يشترط أن يكون من الذهب والفضة، بل إذا وجد أواني أو مواعين أو ما أشبه ذلك أو أثاث، نعم، فهو ركاز. ولا يشترط مضي الحول عليه. ولا يصرف إلى مصارف الزكاة المعروفة، بل يصرف إلى بيت مال المسلمين. وهذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، أن الخمس مشروب إنما هو كحكم الفيء الذي يصرف إلى بيت مال المسلمين. طيب لو وجد ثيابا، ذخيرة ثياب مرصعة وهي من دفن الجاهلية، فيها الخمس أم لا؟ فيها الخمس. طيب لو وجد ثيابا، ذخيرة ثياب مرصعة وهي من دفن الجاهلية، فيها الخمس أم لا؟ فيها الخمس. يعني الأربعة الخماس يستفيد منها، وهل يخرج منها أم من القيمة؟ منها لا من قيمتها، يخرج منها لا من قيمتها، ها؟ يضمن القيمة، يضمن قيمة الخمس، فهمت؟ لا لا يشترط لها نصابا، لا، أدنى شيء، أدنى شيء من الخمس. هو في الأصل أن يكون له قيمة، يعني إذا وجد أوان من الفخار، الفخار والعنائي ما فيها شيء، لا تعد هذه، ها؟ إن كانت قديمة جدا ففيها، نعم. وقال وأنا نعم، فيستفاد من هذا الحديث وجوب الخمس في الركاز، ويستفاد منه أن مصالح المسلمين لا اعتبار في الشريعة، اعتبار كبير، حيث أنه أوجب إخراج الخمس من أين؟ من الرجال. ويستفاد من هذا الحديث جواز الانتفاع بأموال الكفار التي تركوها أو وزناها، نعم، وجه ذلك، وجه ذلك أن الإنسان إذا أخرج الخمس حل له أن يتملك ماذا؟ الأربعة أخماس. وهل يشترط أن يجده في أرضه؟ نقول نعم، يشترط أن يجده في أرضه، لأنه لو كان في أرض غيرك ليس له الحق فيه، ليس له الحق فيه، لا بد أن يستخرجه منه، من أرضه وملكه، ها؟ صاحب الأرض الذي عليه، عليه الطابع ولا ما عليه؟ في أي أرض موجودة؟ أرض عامة؟ بعد المكتب صحيح، هذا وجه ذهب وقطعة كبيرة، كم قيمتها تقريبا؟ رأيت هذا؟ قد تكون رقم هذه زينه اوكي ماشي ها ياتي. قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خلده إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الرجاج الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. هذا رجل وجد كنزا في خريبة، والخريبة معروفة هي البيت الغير المسكون الذي تحطمت جدرانه أو سقط سقفه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال إن وجدته في قرية مسكونة فعله، لأنه حينئذ يكون في حكم اللقطة، فلا بد أن يعرفه خشية أن يكون به لصاحبه. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الرجاج الخمس. إذا وجدته في قرية غير مسكونة فهذا دليل على أي شيء؟ على أنه لا صاحب له، وأنه يكون أقرب إلى الرجاج من اللقطة، وحينئذ يكون فيه الخمس. فيستفاد من هذا الحديث خوف الصحابة من الله تبارك وتعالى، حيث أنهم إذا وجدوا المال ولو لم يراهم أحد فإنهم يسعون في إبراء ذممهم ولا يستحلون كل ما وجدوا من الأموال. لأن هذا الرجل وجد هذا الكنز، لو وجده غيره ممن لا يخشى الله تعالى يدخله في ملك بلا أن يقبل أحد، لا يسأل ماذا علي فيه ماذا أفعل. ولكن ما أراد هذا الرجل أن يضم هذا الكنز إلى ماله حتى يسأل هل يباح أو لا يباح، وهكذا ينبغي على الإنسان، لأن هذا مما يبتلي الله به عباده، لأن الله تعالى قد يبتليك بالشيء المحرم فيسهل لك الحرام ويعسر عليك الحلال ابتلاء منه سبحانه ليرى صدقك، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم هذا الدم التعليم. وكان الصيد في غير إحرام الصحابة رضي الله عنهم شاقا، يحتاج إلى عدو وإلى رمي وإلى خروج من الشعاب، فإذا أحرموا جاءهم الصيد وصار يرعى أمامهم، فما يدرك بالعدو يأتيهم يدرك بالإمساك، نعم، ما يدرك بالرمي من بعيد يدرك بالرمي من قريب، فسهل عليهم الصيد فتنة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأنت قد يفتح لك باب الحرام وهو باب سهل يأتيك الملوم، لكن هل هو كما قال القائل رزق ساقه الله إليه؟ ها؟ هذا بعض الناس يقول رزق ساقه الله إليه، وهو في الحقيقة ابتلاء من الله بيراك. وبعض من يذهب يتفلسف يقول له ما أرسله الله إلى المال لكن لهذا الباب إلا لأنه حلالي، كما قال قارون قال إنما أوتيت ولا علم عندي، أوتيت لأنني أعرف بشغل التجارة وأعرف كذا لأنني أهل له، رأيت؟ فهذه الفائدة ما أخذت من مجيء الصحابي لهذا الرجل يسأل ما الذي يسأل. يستفاد من هذا الحديث جواز الدخول إلى البيوت الغير مسكونة. من أين أخذ؟ وجده في خريبة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يجده في خريبة إلا إذا دخلها، فالبيوت غير مسكونة لا حرج أن يدخلها الإنسان وأن ينام فيها وأن يترك فيها متاعا، ودليل ذلك قوله تعالى ها وليس عليكم جناح أن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا بها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أما إذا كانت بيوتا لأهلها فلا يجب دخولها إلا باب الاستئناس والاستئذان. أما إذا كانت خريبة فلا حرج. يقال أن الخريبات هذه نعم أنها تكون مسكونة بالجن. صحيح أغلبه صحيح هذا ذكره النبي. قال تكون ابن الشياطين وبيوت الشياطين. اما ابن الشياطين فقد راه واما بيوت الشياطين فلم اره. قال اهل العلم بيوت الشياطين هي البيوت التي تبنى ولا تسكن. هذه لابد ان نسكنها. لا قد يكون قد يقرب البيت بسبب ان اهله هاجروه. قد فاهل القريه كلهم يهجرون فلا حاجه لهم فيه تصير خريبه. يستفاد من هذا الحديث جواز اخذ المال الذي يوجد في الخرب. جواز اخذ المال الذي يوجد في الكرة. ما وجه ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الوجود والأخذ. أقره لما أقره فدل ذلك على الجواز. فما دام أنها خريبة غير مسكونة فيجوز أخذها. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الصحابة حيث أنه يجيبهم ويسعى في إبراء ذممهم. قال من قوله إن وجدته في قرية مسكونة فعليه. ويستفاد من هذا الحديث أن أموال الناس لها حرمة. أموال الناس عموما وبخاصة أموال المسلمين. والحق أن الأموال أربعة أقسام. إما أن تكون مال مسلم وهذا أعلاها وأكثرها احتراما. الثاني وحكم المال يتبع حكم الدم. أموال أهل الذمة وأموال المعاهدين وأموال المستأمنين هؤلاء هذه أموالهم محترمة. أما غير هؤلاء فإن أموالهم هدر. يستفاد من هذا الحديث قلنا أن أموال الناس عموما لها حرمة. يؤخذ من قوله إذا وجدته في قرية مسكونة فعرف. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا وجد الإنسان مالا في مكان مسكون فإنه في حكم اللقطة. في حكم اللقطة وحينئذ ينبغي أن يعرف بها. وقيل أنه يعرف بها سنة كاملة على رأس كل أسبوع أو على رأس كل شهر بحسب الحال. وهل يجوز أن يعرف بها في وسائل الإعلام؟ يجوز. ولكن العلماء يقولون إذا عرف بها فإنه لا يصف ما وجد. لا يقول وجد كذا وكذا وكذا بالتفصيل. يعني يعلن إعلانا عاما فقال من ضاع له شيء فليأتنا. فإذا جاء المدعي يسأله ما الذي ضاع لك؟ ما هي أمارته؟ ما هي علامته؟ متى أضعته؟ أين أضعته؟ نعم. فإذا أتى بالمواصفات التي في هذا المال دفعه لها. فإذا عرف بهذا المال الذي هو في حكم اللقطة الآن إذا عرف به ربما يحتاج إلى النفقة في التعريف به. مثل لو احتاج إلى أن يعلن ذلك وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. نعم. فعلى من تكون نفقة التعريف؟ قال بعض أهل العلم تكون على الواجب. قالوا والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فعرفه. فالأمر لمن هنا؟ للواجب الذي وجب، وجب عليه أن يكون ذلك منا فقط. وقال بعض أهل العلم بل يعرفه من بيت مال المسلمين، لأن هذا من مصلحة المسلمين أن يعود شيء من المال إلى أحدهم. والقول الثالث أنه يعرفه الواجب على نفقته، فإذا وجد صاحبه فينبغي على صاحب المال أن يضمن له هذه النفقة، وهذا قول الصحيح. فصار المسألة كما تقول، قول أن نفقة التعريف على من؟ على الواجب. ثاني بيت من المسلمين. ثالث أن تكون على نفقته هو، لكنه إذا وجد صاحبه يردها. لو أن رجلا وجد شاة أو بعيرا قد ند أو فرسا أو ما أشبه ذلك، وعرف به فنمله، وصار هذا الرجل ينفق على هذه البهيمة علفا نعم ورعاية حتى أثقل الكاهل، فهنا قال بعض أهل العلم إنها تباع، يبيعها ويترك قيمتها. إذا أثقل الكاهل وإذا لم يستطع فحينئذ ماذا يفعل؟ يبيعها ويترك قيمتها حتى يتم وقت التعريف سنة كاملة ثم يتملكها. فهمت؟ نعم، يخصم منه ما أنفق عليها من العلف، يخصمه من قيمته. ما أنفقت عليها كذا وكذا، ولو وجدت من ثلاث أشهر كلفتني من التبن والمرعى كذا وكذا، كان يشتري لها العلف. وصاحب هذه البهيمة ينبغي أن يضمن، يجب عليه. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز أخذ المال الذي يوجد في الخراق ولو كانت القرية مسكونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدته في قرية مسكونة جواز أخذه. هل يعرف فيه في المساجد؟ ها؟ لا، لأن هذا يكون كأنشاد الظالم. يعرف فيه خارج المسجد، لأن يضع إعلانات خارج المسجد ويعرف فيه ولا خارج. نعم نعم قال نعم اذا لا الان المال الموجود في الخراق او الخرق له حكم. إذا كانت القرية مسكونة فحكم حكم اللقط. طيب، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى مكان لا تلتقط لقطته؟ نعم، المسجد الحرام، وقال بعضهم بل حتى المدينة. نعم، لا يأخذه، لا ينبغي. نعم، يعطيه كله للحق، ليس له الحق فيه اصلا حتى ضالة الحرم ايضا، وهذا ياتينا في باب اللقطة ان شاء الله. ويستفاد من هذا الحديث انه اذا وجد مالا في خربة في قرية غير مسكونة فله هذا المال ولا يحتاج ان يعرف به، بشرط ان يخرج الخمس منه، لأنه يصير في حينئذ بحكم ماذا؟ بحكم الركاز. ولذلك قال ففيه الضمير يعود على شيء، لا، المال الذي وجد في هذه الخريطة ففيه وفي الركاز الخمس. يستفاد من هذا الحديث أيضا، أظن أخذ من ذلك هذا، ولكنه لقطة، لكن يجب أن يأخذه يعني يحمله معه. ما تقول؟ يستفاد من هذا الحديث أن بيت مال المسلمين له الحق في الأموال التي توجد في الخراب وكذلك في الركاب. فإذا قال قائل لو وجدنا مالا لا ليس عليه دفن الجاهلية بل عليه دفن ما باب جهنم؟ إذا كان لا قديم، إذا كان في عهد على الدين وإذا كان لم يكن في عهد بعيدا، فحينئذ نقول المعروف أن الولايات اليوم والحكومات تفرض على من وجد شيئا في أرضه من الآثار والشيء القديم أن يعود ذلك إلى ملك الدولة، لأن هذا من الآثار التي ينبغي المحافظة عليها والتراث الذي ينبغي المحافظة عليه. وهل نعطيهم كل ما وجدناه بحسب قيمة الشيء؟ نعم، في الحقيقة إذا عرف الخيانة وعرف أنهم سيأخذون في هذا المال وأنهم لن يضموه إلى أموال المسلمين العامة ولا ينتفع به المسلمون حتى في مجرد التطلع عليهم بمتاح وما أشبه ذلك، هذا يزيد المسلمين ثقافة على تاريخ بلادهم وهذا لا حرج فيه. فحينئذ ماذا يفعل؟ يأخذه ويأخذ الخمس، وحينئذ يصرف الخمس على القول الثاني من أهل العلم إلى من؟ إلى الفقراء والمساكين، إلى مصالح الشعب. قال وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. طيب، أخذ من المعادن القبلية، القبلية نسبة إلى مكان قرب ساحل البحر، الصدقة، المعادن جمع معدن، وهي ما يخرج من الأرض من غير جنسها، هكذا قال العلماء، الشيء الذي يخرج من الأرض من غير جنسها كالحديد والرصاص والنحاس، وسواء كان جامدا أم مائعا، يعني هذه فيها الصدقة، فيها صدقة لأنها ذات قيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها، فكيف يؤخذ منها؟ هل هي في حكم الإنجاز أم في حكم الخارج من الأرض كالحبوب والثمار؟ الثاني أن فيها أن تقاس على أي شيء؟ لا، على الحبوب والثمار. نعم، يقص منها العشب، حكمها حكم الزكاة، حكمها حكم زكاة الثمار والحبوب. سبحان الله، فين درستي؟ ليس هذا، هو يتكون بأشعة، نوع من أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس أنواع، نوع من أشعة الشمس وأشياء تنزل ينزلها الله تعالى، فإيه لتختلط بحبات، نوع من حبات التراب فيتكون الحديد، وأنزلنا الحديد فيه ما اسمه شيء أصلا في الأرض موجود، ما رأيت ولا مرة أنت حديد في الأرض موجود. نعم، مناجم الحديد موجودة كثير بكثرة، والنحاس أيضا. إذن فيه ماذا؟ الركاز أم الزكاة؟ الزكاة. إذن ماذا نعود به إلى أحكام زكاة حبوب الثمر؟ إذا استخرجه بكلفة نصف العشر، وإذا وكان بغير كلفة العشر. كيف بكلفة بغير كلفة؟ هنا بد قد يكون على وجه الأرض، قد يكون خارج. نعم والله هو في كل في كل حال. والحقيقة أن الآن هذا الشيء لا أظن أنه يعمل به، لأنه لو أن رجل مثلا أراد أن يحفر بئرا في أرضه وغاص بهذه البئر، وإذ النفط يخرج بدلا أن يخرج الماء، هل يستطيع أن يتملك هذا الشيء؟ لا لازم قانون دولي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله وفي الركاز الخمس، هذه الجملة بدأت بواو العطف، لماذا؟ نعم سبقت بالكلام. ما هو الركاز؟ وزع موزين زين وزع وطيل الزي كم قيمة؟ هل الخمس زكاة أم طيب؟ حسن ما صدق زكاة في زكاة تقول يا يوسف محضر نعم اذا طيب وليس زكاه طيب نعم هذا الخمس طيب ام زكاه نعم الخمس الف لام هنا تفيد ماذا استغراق بعد الدين وش ما يعرف نعم اين يصرف الخمس هذا بيت من المسلمين صح هل يصرف للركاز نصاب؟ هل يصرف له نوع من أنواع المال؟ صح؟ صح؟ هل يصرف له مغير حول؟ طيب إذا هو يختلف عن الزكاة صحيح؟ طيب الأربعة أخماس الباقية لمن تكون صادق؟ ماذا؟ للواجب لمن وجده في طول الزكاة الخمس نعم قال بك حديث ثاني حديث عمر بن شعيب فالرجل الذي وجد كنزا في خلية ماذا فعل هذا الرجل حسن طيب عارف صح استفدنا فوائد Thank you. نعم. نعم. فين دليل من القرآن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع؟ نعم. في مثل هذه البيوت وجوب رد الأمانة إليها. نعم. نعم. لقط. كم يعرف المدة؟ سنة كاملة. كيف يعرف؟ هل يعرف كل يوم؟ العلماء قالوا يعرف على رأس كل أسبوع وعلى رأس كل شهر. نعم. بحسب الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فعرفت الأمر لمن هنا؟ المعرف. من الذي يعرف؟ الوالد. طيب التعريف إذا احتاج إلى النفقة على من تكون النفقة؟ يرجع عليه بما أنفق. صحيح هذا الأخير. صحيح. كيف يعرف؟ هل يعرف بيت المسيح؟ لا. طيب هذه الفوائد التي أخذها من محمد عمد الشعيبي. على باب المسيح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المعادن القبلية الصدق. من هي المعادن؟ حسن. من جنسها؟ من الحجارة مثلا؟ تراب؟ من غير جنسها. نعم من غير جنسها. القبلية ما هي سكة القبلية؟ هل يأتي من عندك؟ سلاح للبحر. نعم. فهنا هو على سلاح للبحر. طيب المعادن هذه سائلة يعني مائعة ولا يابسة؟ أعطينا مثال للمعادن تقريبا. ما يقرب من الأرض. لا يقرب من الأرض. لا ما يقرب من الأرض. ها؟ يقرب من الأرض؟ أورانيوم؟ أنا في بالي مكرر شيء يصنع صنع. وش السوده؟ ها؟ لا ولكن إذا كان موجود في البلاد العربية نقول أن رحمة الله شملت المسلمين حتى في هذا الأرض لأنه أعطاهم هذه الطاقات عشان السلام. لا موجود في البلاد في أشياء أخرى. نعم فيه. نعم هذه المعادن من المعادن نفسها هو سائل أصله سائل موجود. أكبر دولة أظن في الغاز هي قطر. أكبر دولة لها خزائن غازية بحرية تحت البحر. مرة شفنا برنامج عندي يعني سبحان الله جيوب ما تنتهي. من أجل ذلك يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلامه وإيمانه. مصيبة. ها؟ هم يدخلون ليس يدخلون. هو على كل حال الصدقة هذه يعني ما بينا مصرفها، فإن كان هذا المعدن في أرض الإنسان فإن الصدقة تكون لمن الظاهر أنها مصرف زكاة، لأنه لو كان بيت مال المسلمين لقال الخمس، نعم، لكن لما قال الصدقة فهي لعامة المسلمين يعني لمصارف الزكاة. طيب كم المقدار فيه يعني يقدر الصدقة فيها؟ نعم، يمكن أن يكون بجيلة كلفة، يمكن أن يكون على وجه الأرض، يمكن. تكري أي صح صح، ولكنه إذا باع على الدولة وإذا وجده في وجد في مكانها الأصل من الدولة تعطيه شيئا له ولا ما تعطيه شيئا؟ ما تعطيه يعطونه من هذا العطاء يطرش، هذا أحسن له برأي ذمته. لا، إذا أخذت الدولة هذا المعدن، إذا أخذته وأعطته مالا الظاهر أنه تعطي مال كثيرا ولا شيء رمزي. والله هذا هو الأصل، إذا أخذته الدولة فلأن ظهر الحديث ما ليس مصرفه بيت المال، نعم، بل هي المصارف الثمانية. ولكن إذا رأى الإمام وأراد أن يشهد بأن رأى مثلا سد حوائج المسلمين بناء الجسور أو الطرقات وما أشبه ذلك فله ذلك. بتنك عليه زكاة، ها؟ رجاء كم أعطوه الحديث؟ طيب كيف يقول هذا دفع ولا لا؟ الآن العشر ملايين لما هل قبضها مرة واحدة؟ مرة واحدة. طيب إذا يقبض عشر ملايين على البقعة ثم كل شهر يعطونه شيء، العشر ملايين هذه يزكي عليها إذا حال له الحال، كل ما بلغ نصابه وحال عليه الحول ففيه الزكاة إلا المصالح العامة. ما وجد النصر مثل لو كانت جمعية مثلا تجمعية من عندنا هل نزكي عن هذا المال؟ لا، ما كان المصالح العامة لا زكاة فيها. فمثلا لو الإنسان عنده مال أراد أن يحج منه أو به، عنده مال أراد أن يتزوج به وهو بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. يبقى لنا النظر في هذا التقدير يعني في الأجرة التي تأتي كل شهر، هذا يكون حكم مال المستفيد. مثلا أخذ العشر ملايين واحد محرم، ثم جاء صفر وعطوه مثلا ما أدري يعني 200 دينار ورثة جدد إن شاء الله، ها إن شاء الله. ولكن هذا الشيء يعني أنا في الحقيقة أسر به أن الدولة تعترف للإنسان بحقه، هذا شيء جيد ولو منك وفيدك، ولكن في ها ليس للدولة شركة خاصة المهم أن هذا المال الذي يستفيده كل شهر يضمه إلى ما عنده، ويزكي عنه الأبرأ له أن يزكي عنه يا أهل الحيض، لأن الواجب أنه كل ما يدخل يستفيده حتى وإن لم يبلغ نصابا ففيه زكاة، لكن لا يتبعه في الحول، لا بد أن يكون له حول وحده. فمثلا ربما الدينار جاءته في شهر صفر، إذا جاء محرم ما يزكي عنه، يجي إلى صفر، ولتأتيه إذا جاء شهر ربيع الأول لا بعد سنة وهكذا، يعني كل شهرية لها حولها، ولكن هذا عسير عليه. ولذلك قال، ولذلك مثلا يعني ذكروها في باب زكاة الرواتب، أن آخر السنة يزكي عن كل أحسن، ويكون قد عجل قد أدى زكاة في وقتها وقد عجل زكاة عن وقتها والكل جاء. هذا يجب يمكن ايش المخاطر؟ لا هاي حتى هنا ها؟ فالإنسان لا يكثر استعماله ها؟ مع القلب صح؟ ها؟ أنا لا بعض الناس نعود بالله مبني يعني. والله هو كل شيء ما اكتشفه الإنسان يعني كنت وخرجه عن قانون يعود عليه بالضرر نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، لأنها تجب على الإنسان حتى ولو لم يصل، حتى ولو كان مريضا. باب إضافة الشيء إلى زمنه، لأنها تجب على الإنسان وإن لم يصل. وقوله صدقة الفطر هنا، اختلف العلماء رحمه الله هل الفطر شرط لها أم سبب، والصحيح أن الفطر سبب لها، أن الفطر سبب لها يعني سبب لمشروعيته. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمن أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. إذن هذا حديث مرفوع كما ترون عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض، الفرض في اللغة هو القطع والحز، وفي الاصطلاح هو الوجه، وهو الساق، أو إن شئت فقل هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. كذا، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل ولا بغير، ها؟ مش بغير الفعل. ولكن لو قلت بالفعل صح ولا صح؟ طيب، أولى، لأنه قد يكون ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. يستوي مع المحرم، فنقول ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو الفرض. اختلف العلماء رحمهم الله في إطلاق كلمة فرض وواجب، فقال بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة أننا لا نقول للشيء فرضا إلا إذا كان عندنا دليل قطع، وقال أصحابنا رحمهم الله وهو قول الراجح أن كلمة فرض وواجب سواء، فقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي فرض، فالفرض والواجب سواء. ويوصف أيضا له أوصاف أخرى مثل أن يصف بأنه لازم وأنه أمر حتمي ومتأكد. لا، قد لا يبلغ المتأكد والمؤكد إلى درجة قد إلى درجة كالوتر مثلا على قول الصدر، الوتر مؤكد ولكنه أن يصل إلى درجة الوجوب على الذي يأتب الإنسان بتركه. لا، ولا الفرق. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. زكاة الفطر، الزكاة كما سبق في اللغة هي النماء والزيادة، وفي الاصطلاح هي التعبد لله تعالى بإخراج نصيب معلوم من مال معلوم يصرف إلى طائفة معلومة. قلنا زكاة الفطر هذا لأن الفطر سبب لها وليس شرطا. صاعا، الصاع مكيال كانوا يكيلون به على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن قصد معروف إلى الآن موجود، قصد له قعر، يعني له قصد يعني إناء، وإذا قلبتها أيضا له قعر، قعر بنحو سنتي أو سنين، وهو يختلف من بلاد إلى بلاد. والصاع النبوي أربعة أمداد، صاع النبوي أربعة أمداد. إيش معنى أربعة أمداد؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت يديه عظيمتين،